بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد، وقد أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في السحر، ثم أردف المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بباب آخر زاد فيه بعض المسائل المتعلقة بأحكام السحر. يقول المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. أراد المصنف رحمه الله ما انهينا الباب. وأخذ مال اليتيم والتولي يوم السحر. جزاك الله خير، أحسنت. نعم، إذن نستأنف ما توقفنا عليه، توقفنا عند التولي يوم الزحف. مر معنا الإشارة إلى معنى الموبقات، وقلنا أن معناها هي المهلكات، والهلاك هنا إما أن يكون هلاك أكبر أو هلاك أصغر، والمراد بالهلاك الأكبر هو الهلاك الذي يرضي بصاحبه خارج الإسلام، والهلاك الأصغر هو الذي ينتفي في حق مرتكبه كمال الإيمان ويبقى أصله. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وتوقفنا عند قوله: والتولي يوم الزحف. إذا التحم الصفان وبدأ القتال بين المسلمين والكفار، تعين على المؤمنين الثبات. لذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني المواضع التي يتعين فيها الجهاد، وذكر منها حين التقاء الصفوف أو إذا التحم الصفان، تعين على عموم المسلمين الثبات. والتولي من صف القتال كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات. استثنى الشارع من ذلك ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فاستثنى الشارع هذين الأمرين: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. التحرف للقتال معناه الكر والفر، كأن تكون أمام العدو ثم تستدير فتلتف من ورائه، هذا هو التحرف للقتال، كر وفر، توهم العدو بأنك قد انسحبت أو تراجعت. وقد يطلق عليه في هذا الزمان المعاصر بما يسمى بالانسحاب التكتيكي، تكتيك في الحرب، توهم العدو أنك تراجعت حتى يتقدم ثم يقع في كمين مثلا، هذا يسمى متحرف لقتال. إذن هذا لا يدخل في عموم ما جاء في النص، فالتحرف للقتال لا يعد توليا من الزحف. مثلا التحم الصفان وكان أمير المعركة يرقب ما يجري في المعركة ويتابع أحداث المعركة، رأى أن من المناسب من الناحية العسكرية أن ينسحب المجاهدون وينصبوا كمين للعدو حتى يستدرجوه ثم يلتفوا عليه، فإذا جاء الأمر بالانسحاب التكتيكي فما حكم طاعة الأمير في مثل ذلك؟ واجبة، لأنه لم يأمر بمعصية بعد، لأنه من المتقرر أن الطاعة إنما تكون بالمعروف، وكذلك أنها لا تكون في معصية الله عز وجل. فإذا على الجند جميعا أن يسمعوا ويطيعوا، ثم بعد ذلك يتحقق التحرف للقتال، تنسحب مجموعة المقدمة وقد تكون مجموعة المؤخرة قد التفت بطريقة ذكية هكذا وتسللت الجبال ونصبت كمين مثلا للعدو، تحرف لقتال، هذا خارج من قوله عليه الصلاة والسلام والتولي يوم الزحف، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني أن يكون عندنا مثلا مجموعة تشاغل العدو من جهة ومجموعة أخرى تواجهه من جهة أخرى، احتاجت أحد المجموعتين لإسناد، يحتاجون عدد مؤازرة، فأمر الأمير بأن تنتقل سرية أو مجموعة من الأفراد إلى مؤازرة الجهات الأخرى أو متحيزا إلى فئة وهكذا. هل يشترط فيها أوامر الأمير يمكن أن يتصرف من ذاته إذا وجد الحاجة؟ في بعض الأحيان ما يجني على الجيش إلا الاجتهادات الفردية، دائما تحصل هناك نكسات في ميدان المعركة بسبب الاجتهادات الفردية، وإنما على الجندي أن يسمع ويطيع وأن يكون ضمن المنظومة العامة للجيش. نعم، كما حصل في غزوة أحد بعضهم اجتهد، ولا نظن أن صحابة رسول الله تقصدوا وتعمدوا المعصية، ولكن تأولوا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلزوم الجبل ما دام العراك مستمر والقتال على أشده، لكن بدأ الناس يحرزون الغنائم فظنوا أن الأمر قد انتهى، فهم نزلوا وقد تأولوا في نزولهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد أخطأوا، وهذا مقرر، ومن أراد الاستزادة فليراجع ما حصل في أحداث غزوة أحد. أمر مهم، التولي يوم الزحف، متى يعد المجاهد متوليا من الزحف؟ تحدث أهل العلم عن هذه المسألة، لذلك جاء التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. في السابق كان المؤمن يؤمر بالثبات أمام كم؟ أمام عشرة، ثم بعد ذلك جاء التخفيف بأنه يجب على المجاهد أن يثبت أمام الضعف، مئة مقابل مئتين، ألف مقابل ألفين. طيب، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فر من الثلاثة فما تولى من الزحف، ومن فر من الاثنين فقد فر من الزحف أو تولى من الزحف، التولي يوم الزحف. وهنا إذا قلنا أنه لا يجب الثبات لا يعني أنه يستحب الفرار، واضح الفرق؟ إذا قلنا لا يجب الثبات لا يعني ذلك أن الفرار يستحب، بل يستحب الثبات ويرغب فيه. طيب، تحدث أهل العلم إذا كان هناك فرق بين الآلتين وبين السلاحين، أي سلاح المؤمنين وسلاح الكفار. مثال: الآن الطائرة المروحية كم راكب فيها؟ اثنان، وقد يكون عدد المجاهدين 50. تأتي طائرة مزودة بدرابين ليلية وصواريخ متطورة وعيار ثقيل رشاش، ومع المجاهدين هذه الأسلحة الآلية، وقد تكون لا تؤثر في هذه الطائرة. من ناحية العدد 10 أمام 2، عدد مقابل عدد، من ناحية العدد يجب الثبات أو لا يجب؟ ترك الخطوط يعد تولي من حيث العدد، تولي. لكن إذا نظرنا إلى سلاح العدو وإلى سلاح المجاهدين بينهما فرق أو لا، فينزل السلاح منزلة العدد. صورة أخرى: رجل معه سلاح صاروخ أرض جو محمول على الكتف، ستينجر أو سام 7 أو ما شابه ذلك من المضادات، الآن قاذف محمول على الكتف، وطائرة فيها 2، الرامي معه مساعد، 2 أمام 2، يجب الثبات أو لا؟ لأن السلاح الآن يمكن. طب إذا رماه وأخطأ ها يفر أو لا؟ نعم، هذه مسألة يعني هي حقيقة من النوازل، ونحتاج حقيقة إلى تأصيل أكثر ومزيد بحث في مثل هذه المسائل. ولكن حقيقة تأملت في هذه المسألة كثيرا، فوجدت والله تعالى أعلى وأعلم أن السلاح ينزل منزلة العدد إذا لم يكن هناك تكافؤ بين السلاحين. وحتى أن أهل العلم ذكروا إذا كان مع العدو خيل سريع تحسن الكر والفر فهذا لا شك، ومثلا مع المسلمين خيل ضعيفة أو ما شابه ذلك. هل التولي في حال المواجهة في مثل هذه الصورة يعد تولي من الزحف أم لا؟ نعم، بمثل ذلك تحدث أهل العلم، فكل صورة ينظر فيها بحسبها. فإذا كان السلاح متكافئ بين الطرفين فننظر إلى العدد، فإذا كان واحد في مواجهة 2 وجب الثبات، إذا كان واحد في مواجهة 3 استحب الثبات. طيب، هناك حالات قد يقال فيها يجب الثبات حتى وإن كان عدد العدو أضعاف مضاعفة. متى؟ نعم، إذا التحم الصفان ولا مجال للخلاص والفرار إن لم نواجه العدو. استباح العدو بيضة المسلمين وانتهك أعراض المسلمين وسعى في الأرض فسادا، فالأمر سيان. أصبح الفرار والثبات ماذا؟ شيء واحد. فما الحل؟ التفاني، قتال حتى الموت. إما أن يرد ويكف صيال العدو أو أن تكون باطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها، لأن الإنسان لو عاش وهو يرى أعراض المسلمات تنتهك فلا قيمة للعيش عند ذلك. وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا في إخواننا المسلمين ما نكره. إذن هذه المسائل التي يمكن أن تورد حتى تحت هذا الجزء من النص والتولي يوم الزحف. نعم. مشروعية هذا العمل يعني هذا يعتبر تولي من الزحف عندما يفجر استشهاد نفسه في حال قصير أو في حال ما لا، هذه مسألة أخرى. العموم اتفق أهل العلم على جواز التغرير بالنفس في سبيل الله، وأوردوا على ذلك نصوص شرعية عدة، منها ما جاء في الصحيح في قصة الغلام الذي تسبب في قتل نفسه نصرة لدين الله ودعوة لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام قد تسبب في قتل نفسه. قتل النفس لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقتل الإنسان نفسه مباشرة أو تسببا فرارا من الواقع واعتراضا على قضاء الله وقدره، فهذا يسمى انتحار. والانتحار عليكم السلام محرم بكل صوره وأشكاله. النوع الآخر ما يسمى بالعمل الفدائي أو الاستشهادي، وهو قتل للنفس بالتسبب أو بالمباشرة، ولكن لإعلاء كلمة الله ولنصرة دينه. بينهما فرق. هذا الاستشهاد يقول أتمنى أني أرجع لأنفذ، ولكن المنتحر يقول لا يا أخي ما أريد أرجع، أريد الفرار من هذه الدنيا. فبينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. ستأتي لا تستعجل قليلا اصبر. فهذا من الناحية الأولى أن قتل النفس لا يخلو من حالتين. الصورة الأولى التي أسميناها بالانتحار هي التي قال الله عز وجل عنها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأما الصورة الأخرى التي أسميناها بالعمل الفدائي أو الاستشهادي فهي داخلة في عموم قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واستدل كذلك من أجاز مثل هذه الأعمال الفدائية بقصة البراء بن مالك حينما قال للصحابة احملوني على الترس فألقى بنفسه على العدو، هذا تسبب في القتل أم لا؟ تسبب، ولكن كان لهذا التسبب مصلحة عظيمة فتح بها باب السور وكان بذلك نصر عظيم للإسلام والمسلمين، مع أنه نجا رضي الله تعالى عنه، ولكنه حقيقة تسبب في قتل نفسه. هذا تسبب، إلقاء بالنفس في موضع هو مظنة الهلاك. وجمهور العلماء يقولون أن المتسبب له حكم المباشر، أن المتسبب له حكم المباشر. ما معنى هذه القاعدة؟ أحسنت، أن الذي يتسبب حكمه حكم الذي يباشر. مثال، تعرف تستطيع تعطينا مثال؟ إذا كان يقول سيارة مفخخة على سبيل المثال ودخل بالعدو هذا مباشر يعني، ففجرها وقتل العدو هذا بشكل مباشر. أما إذا ما فجرها أو يعني ممكن يكون العدو ما في موجود عدو أو شر، كان متسبب بس ما مات يعني ما وجد عدو يعني. جيد، أورد الفقهاء مسألة، قالوا لو أن بالغا أمر صبيا صغيرا، أمر صبيا صغيرا بأخذ السكين وطعن مكلف آخر، شخص نائم، جيد، فأخذ هذا الصبي هذه السكين وطعن هذا النائم في قلبه مات، من المتسبب ومن هو المباشر؟ من القاتل الآن؟ لا لا، الآن بالناحية الحقيقية من الذي باشر القتل؟ الصبي. والكبير الذي أمره؟ متسبب هو، فهو الآن جيء به إلى مجلس القضاء، قال القاضي يا شيخ أنا ما قتلت، هذا الصبي هو اللي قتل. كلام صحيح، لكن نحن نقول له أن أمرك وفعل الصبي في منزلة واحدة، المتسبب له حكم مباشر، ولكن هنا بما أن الصبي صغير دون سن البلوغ يعده أهل العلم في حكم الآلة فلا قصاص عليه، وإنما القصاص يكون على المتسبب، لأن الصبي الآن قلنا في حكم الآلة، يعني كأن الصبي هو السلاح وأنت الذي ضغطت الزناد، أنت حينما تمسك زناد وتقتل هل على السلاح حكم؟ الحكم على من ضغط الزناد. إذن هذا معنى الآلة، أن الصبي في هذه الصورة نزل منزلة الآلة. ما له حكم الصبي؟ كيف؟ ما له حكم الصبي؟ لا، هنا لا يقتص منه، لكن قد يؤذر ويؤدب. ممكن لأن من شروط ها؟ ممكن يعيد هذا الفعل يعتاده أنه يؤدب، لكن لا ليس عليه قصاص في مثل هذا. طلع أصبح درس فقهي، خرجنا من كوني. نعم، إذن هذه من الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنة هي الحرة، والقذف هو رميها بالزنا. فقذف الحرائر المؤمنات الغافلات، أي اللاتي لا يقعن في هذا الشيء ولا يألفنه ولا يأتينا حول حماه، فقذف أمثال هؤلاء موبقة من الموبقات. الإباق هنا أكبر وأصغر، أصغر معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فهنا قال المحصنات، وقال وعرفنا معنى الإحصان. المحصنات أي الحرائر. فلو قذف مؤمن أمة، هذا فيه التعزير ولكن ليس فيه حد القذف. طيب قذف كتابية كذلك فيه التعزير ولا حد فيه. والكلام هنا الكتابية التي بينها وبين المسلمين عقد ذمة أو أمان أو ما شابه ذلك من العقود. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، أي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على جندب. ولكن لهذا الحكم شواهد، وكان عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا الحكم. حد الساحر ضربة بالسيف، أي أن حكم من ثبت في حقه السحر القتل. وهنا جاء الإخبار بأن آلة القتل هي السيف، لأنها آلة حادة وتزهق الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهنا مسألة ذكر أهل العلم: لو أن الساحر تسبب في قتل إنسان ثم قبض عليه، تسبب في قتل مسلم معصوم الدم، فيه القصاص أو ليس فيه القصاص؟ قتله، ونوع هذا القتل عمد عدوان. والقتل يقسم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، أو جناية القتل: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. العمد هو أن يقتل الرجل معصوما بآلة، أن يقصد الجناية، عفوا، أن يقصد الجناية فيقتل معصوما بآلة تقتل غالبا. لاحظوا، أن يقصد الجناية بآلة تقتل غالبا، ويكون المقتول ماذا؟ معصوم. طيب إذا ما قصد الجناية وقتل بآلة تقتل غالبا ماذا يكون؟ خطأ، يكون نوع القتل خطأ. العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية ويفترقان في الآلة، فالآلة في العمد تقتل غالبا والآلة في شبه العمد لا تقتل غالبا. وقتل الخطأ أن يفعل الإنسان ما له فعله فيقتل معصوما، أن يفعل الإنسان ما له فعله فيقتل معصوما. يعني مثال، رجل ذهب للبرية للصيد، يجوز له فعل ذلك أو لا؟ يجوز. فرأى أرنب ما شاء الله، أخذ يونيشن على الأرنب، ولكن لعل هذا الأخ يعني عنده حول أو عنده شيء، أو السلاح ليس فيه يعني الركلاج ليس جيد، فسبحان الله رمى الزناد فطلق ذهبت هكذا، فصرع له معصوما، ولكنه هو الآن يريد يرمي ماذا؟ الأرنب، فقتل معصوما. هذا قتل خطأ فيه الدية مخففة، تقسط على العاقلة في 3 أعوام. وأما قتل العمد هو أن يقتل، أن يقصد الجناية، يقصد الجناية، أتى أمام شخص بمسدس، المسدس يقتل غالبا أو لا؟ يقتل. أخذ المسدس وجاء أمام شخص وقال له سأقتلك، فضغط الزناد فصرع فقتله. نوع هذه الجناية قتل عمد عدوان. ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ القصاص إذا طالب أولياء الدم، أو إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص تكون الدية على من؟ على العاقلة. لماذا العاقلة؟ على مال الجاني نفسه، هو الذي يتحمل، لأن العاقلة لا تتحمل عنه عمده وإنما تتحمل عنه خطأه. شبه العمد أن يقصد الجناية بآلة لا تقتل غالبا مثل العصا، أو مثل مثلا بوكس هكذا، جاء واحد مسكين فجاء عند شخص هزيل وضعيف أو كان مريضا فوكزه وكزة فقضى عليه قتله، قصد الجناية بآلة أو طريقة لا تقتل غالبا. هل الوكز يقتل غالبا؟ ما يقتل غالبا، لكنه وكزه واحدة أو اثنتين فبعدها قدر الله أن يموت فمات. نوع الجناية ما هو؟ شبه عمد، لا قصاص فيها، وإنما فيها دية مغلظة على العاقلة مقسطة على 3 سنوات. لا، الخطأ الدية مخففة، هي 100 ولكنها مغلظة في الصفة، في أوصاف الإبل، وإذا اختلفت الأوصاف اختلفت الأقيام، وأصبح الآن درس فقه خرجنا منه. على العموم، على العموم لا نريد أن نسترسل، لكن دقيقة دقيقة معليش، كيف؟ لا، هذه قضية الصائل، إذا صال على المسلم إنسان فاتفق العلماء على أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل أو بالأخف فالأخف. يعني مثلا لو صال عليك رجل واستطعت أن تدفعه مثلا بالكلام، لا يجوز لك أن تعدل عن الكلام إلى ما فوق الكلام. صال عليك، استطعت أن تدفعه بطلقة في رجله، لا يجوز لك أن تعطيه طلقة في رأسه، ولو أعطيته طلقة في رأسه فأنت قاتل قتل عمد عدوان فيه القصاص. إذن الصائل يدفع بماذا؟ بالأخف فالأخف. هذا الصائل المسلم على المسلم، هذا في صيار المسلم على المسلم. أما إذا كان الصائل مرتدا أو كافرا جاز قتله مباشرة، وأما صيار المسلم على المسلم فلا يجوز القتل ابتداء، وإنما يدفع بالأخف فالأخف. دفع بالضرب بالدفع يدفع، إن دفع بطلقة في رجله لا يجوز لك أن ترميه في بطنه أو في رأسه. وإن ثبت بالقرائن، بقرائن الحال، أنك مباشرة رميته في مقتل، فنوع هذا القتل عمد عدوان، فيه الأحكام المترتبة على العمد العدوان مثل ما ذكرناها قبل قليل. هنا المسألة، لو أن الساحر قتل بالسحر، طبعا عندنا قول الحق تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي أن الجاني يقتص منه بقتله على نفس الهيئة التي قتل بها المجني عليه المماثلة. ولكن هنا يشترط أهل العلم شرط، طبعا المسألة محل خلاف، منهم من قال أن القصاص يكون دائما بالسيف، لا قودة إلا بسيف، وإن كان هذا الحديث رواه أحمد وفي سنده من قال، ولكن الحنابلة العمل عندهم على ذلك وجمع من الفقهاء أنه لا قودة إلا بسيف، والذي عليه أكثر الفقهاء أن العقوبة تكون بالمماثلة. والله طلعتونا من الدرس الله يهديكم. أصبح هذا الدرس قضاء. نعم، فهنا مثلا الذي عليه أكثر الفقهاء أن القتل يكون مماثلة، ولكن اشترطوا شرطا ألا تكون الآلة محرمة أو الطريقة محرمة. يعني رجل قتل آخرا بأن سقاه خمرا حتى مات، الطريقة ما هي؟ محرمة، فلا يجوز المماثلة هنا، يصار إلى ماذا؟ إلى السيف. وذكرونا مسألة أنساها في قضية السيف، ذكرني السيف إذا تعدينا هذه المسألة تجاوزها، أو كذلك أصيب بالعين وهكذا. اشترطوا ألا تكون الآلة أو الطريقة محرمة. رجل أجلكم الله لاط بآخر برجل آخر حتى مات، الطريقة ماذا؟ محرمة. إلا أن ابن حزم رحمه الله رأى مشروعية أن يدخل فيه لوح من الخشب حتى يموت، ولكن يقال أن الآلة والطريقة ما دامت أنها ممنوعة فيمنع من ذلك، فيصار إلى ماذا؟ إلى السيف. طيب، هناك طرق للقتل قد تتعذر فيها المماثلة، فهنا كذلك يصار إلى السيف. طيب، الجواسيس الذين يضعون الشرائح عليهم من الله ما يستحقون، هم يقتلون بماذا؟ التي طيب ألقوا الشريحة، كيف يقتل الهدف؟ بالانفجار والنار. فلو حرق أو وضعنا عليه ما يسمى بسلك الكورتكس، اللي يعرفون المتفجرات، نضع عليه سلك متفجر أو مثلا حشوة متفجرة نضعها على جسد تي ان تي أو تترايل أو شيء من هذه العجائن المتفجرة نلفها عليه ثم بعد ذلك نفجره. ما حكم هذا العمل؟ مماثلة. نعم مشروع. طب تحط الشريحة ما بنجيب الصاروخ اللي فيه. ما شاء الله عليك. ها؟ يا رجال نسيها نجيب. نعم. إيه. هنا مسألة. في بعض الأحيان قد يتعذر علينا القتل بالسيف. ما يوجد عندنا رجل ماهر. وقتل السيف يحتاج إلى رجل ماهر. يوضع الجاني ثم بعد ذلك بطريقة معينة بضربة واحدة يفصل الرأس عن الجسد. في بعض الأحيان قد يخطئ فيضرب الظهر أو يضرب الرأس فيتعذب هذا ما قتل. فإذا تعذر علينا فيصار إلى آلة تزهق الروح غالبا في الغالب مثل الآلات الآن هذه المسدسة والأسلحة، مع أنه في بعض الأحيان قد تضع الطلقة في رأسه ويبقى حي. إيه نعم. الشاهد من ذلك أنه إذا ثبت شرعا في حق شخص أن قتله واجب فإننا نستخدم في حقه آلة تزهق الروح في الغالب، شريطة ألا تكون هذه الآلة ممنوعة، بالسيف بالمسدس أو ما شابه ذلك. كيف التمثيل بعد القتل تقصد؟ لماذا التمثيل؟ يعني في مقابلة، يعني هو قتل شخص ومثل أن نقتله. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ابتداء، ولكن مماثلة فعموم النصوص تدل على مشروعيته، ولكن إذا غلب على ظننا أن المماثلة ستتجاوز الحد منعناها. خلاص، قطع أذن تقطع أذن، قطع أنف يقطع أنف، فقع عين تفقع عين، مثلا بمثل. لكن مثلا مثل بطريقة يتعذر علينا فعلها فيقال بالمنع ويكتفى بالقتل وهكذا. شيخ التمثيل يجوز الوحي؟ إيه ذكرت هذا اللي هو قضية إذا تعذر علينا القتل بالسيف كأن يكون هناك التمثيل. يعني رجل يعني دوله الأخوة رجل مثل بنت اغتصبها فمثل جسمها وهي حية شكل جسمها كبيرة، فمسكوه أخوته بعد فترة وقام باغتصابه ومثل فيه وهو حلم. لا بشيخ هي موجودة، يعني موجودة قطع من جسمه وهو حي شيء اغتصبه. لا، هنا على العموم قضية إذا كان الفعل محرما نحن قلنا لا يفعل، ولكن إذا كان مثلا هناك مثله نعم من باب القصاص نعم يقتص من هذا الجانب ويفعل به كما فعل، إلا إذا كان محرما. ف نعم لا يجوز له، وليس هناك يعني في بعض الآن بعض مثلا يسأل يقول إذا وقع الاغتصاب من العدو هل يجوز لنا أن نغتصب نساهم؟ نقول لا، ولكن إذا قتلوا نعم نقتل على وجه المماثلة. نعم. إذا أتى رجل يريد أن يقتل رجل يريد ماذا؟ يقتل رجل يقتل رجل وأتى من خلفه وطق رأسه، هذا إيش يكون؟ تعامل الأشخاص. يعني أنت كيف أنت تقول مسلم مع كافر؟ لا، مسلم مع مسلم. قتل المسلم مسلما آخر. نعم. غدرا عمدا عدوانا. أتى مسك رقبته. ولا شك فيه اغتصاص، وإذا كانت الطريقة كذلك يعني فيها غدر وخيانة فقد يعاقب عليها قبل القصاص. يكون قد يجتمع فيها حق عام وحق خاص. حتى لو تنازل أولياء المقتول عن القصاص وطالبوا بالدية فقد تبقى في حقه عقوبة الغدر. وفي بعض الأحيان إذا كان القتل على صفة وهيئة فقد يسقط أو يسقط الأولياء المطالبة بالقصاص، ولكن يرى إمام المسلمين قتله تعزيرا. يعني مثلا الرجل قفز على بيت آخر، ثم مثلا مثل هذه القصة اغتصب ثم قتل ثم مثل ثم فعل، احتف بهذه الجناية عقوبات تغلظ العقوبة. فهنا اجتمع عندنا حق خاص وحق عام. الحق الخاص هو لأولياء المقتول، والحق العام هو لهذا المجتمع المسلم الذي يعيش فيه هو، ويقوم على هذا المجتمع إمام. لأنه لو قصرت القضية على القصاص وحق أولياء الدم لأهدر حق المجتمع الذي تجرأ عليه هذا الجانب. فهنا حتى وإن تنازل أولياء الدم وجبت الدية في مال الجاني، وقد يقتل الجاني تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك. لأن الصحيح من أقوال أهل العلم جواز القتل تعزيرا، وآراء أهل العلم في القتل بالتعزير متفاوتة. أوسع المذاهب في ذلك مذهب مالك رحمه الله، وأضيقهم مذهب أبي حنيفة، وأوسطهم مذهب الشافعي وأحمد. إلا أن الكل اتفق على أن القتل تعزيرا للمصلحة جائز اتفاقا، ولكنهم اختلفوا في بعض الصور وبعض المسائل. فمثل هذه الجناية إذا رأى الإمام أن قصر هذه الجناية فقط على حق أولياء الدم فتنازلوا عن القصاص إلى الدية، فإن الإمام حماية لهذا المجتمع من مظاهر الفساد والتجرع على حرمات الناس وعلى دمائهم وأموالهم، فإنه لا بد من الزجر والتأديب والردع. مسألة، لو استحق هذا الجاني القتل من وجهين، لو استحق هذا الجاني القتل من وجهين، الوجه الأول القتل العمد العدوان، والثاني القتل تعزيرا، ماذا نقدم؟ نقدم التعزير. نعم. من يقول الله سبحانه وتعالى يقدم حق يعني الأولياء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أما بالتعزير ما يفرد آيات قرآنية فيقدم. أحسنت. يقدم تعزيرا لأنه أساسا في الأصل حاصل عدوان، حاصل يعني في ولي حاصل أمر القتل حصاص في عدوان. التعزير مثلا أقل ضمن حق المجتمع شيخ ولي الدم بالنسبه للتعزير، وش قال ترجع المسائل الاجتهادي تماما هذا واجب هو على العموم. العموم يقدم حق اولياء الدم، لأن حقهم هنا خاص، والأصل في القصاص أو الغاية من القصاص التشفي. فإذا قتل الجاني تعزيرا ما تحقق التشفي، لكن حينما يقال لأولياء الدم نعم قتلناه لأنه قتل ابنكم، فهنا يتحقق التشفي. فإذا تنازل هؤلاء ذهب قضية التشفي ولهم بدل ذلك وهو الدية، ويبقى حق هذا المجتمع الذي عني به هذا الإمام، فإن رأى المصلحة في قتله قتله. شيخ، وللتعزير حقه لما قام بالقتل والسرقة، هذا مو حد حرابة شيخ؟ كيف؟ حد حرابة، مو حد حرابة يعني أي يصلب أو يقتل أو ينفوا من أرض ما يشربك حقه حد الحرابة؟ هذا الشخص القتل والسفك الدماء والسرق. نعم نعم، قد يقام عليه حق حرابة. نعم قد يقام عليه حق إذا ثبت في حقه الإفساد في الأرض. طيب نعم، هنا يقول حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا علقنا عليه. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة فقال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في خبر بجالة أو بجالة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال فقتلنا 3 سواحر. هذا يقرر ما سبق الإشارة إليه من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عملهم على أن الساحر يقتل. وهنا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة يدل على أن الحكم يستوي فيه الذكر والأنثى. وفي هذا رد على الأحناف الذين قالوا بأن المرتدة لا تقتل، وإنما تحبس حملا لها على الإسلام حتى تموت محبوسة، خلافا لجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة والرجل يستويان في هذا الحكم، ويدل عليه كذلك خبر عمر رضي الله تعالى عنه. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وهذا يدل كذلك على أن المرأة إذا ارتدت تقتل. مر معنا أن الساحر يقتل ردة، لأن السحر وهو رأي جماهير العلماء بكل صوره وأشكاله شرك وكفر بالله عز وجل. هنا يقول إذا تاب بعد قبل القدرة هذا مسألة أخرى، وإذا تاب بعد القدرة فتكون توبته في الباطن، وأما الظاهر فالتوبة لا تسقط العقوبة. حد يقام عليه ولا انتقلت وقت الحد؟ حد ردة يعني هو كيف؟ يعني قصدي انه مو حد له، بس هو انتقلت مبارح انه ما يقام عليه، لان الحد ممكن انه يستتاب. مضبوط هذا الكلام؟ يقتل ردة، وهذا قول انه حد الساحة. الردة ايش هو حد؟ اشخلت مبارح اختلفوا اهل العلم انه مسألة حد او ردة يقتل. وعلى العموم الردة كذلك حد، أي أنه هل هو حد حاله كحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف؟ يختلف. نعم، وهذا الذي رجحناه، قلنا أنه يقتل ردة. أي نعم، لذلك الآن حد الردة هل هو كحد الزنا مع أنه يشتركان في الاسم حد وهذا حد؟ فرق، هذا يقتل لكفره وهذا يقتل وهذا يحد لمعصيته، وقد يقتل لمعصيته إذا كان محصن يرجم لمعصيته وهكذا. نعم. رجال من قرية مرتدة. كيف؟ رجال من قرية مرتدة مصيرية دخلوا قرية من المسلمين فقتلوا كل من فيها حتى الطفل الصغير قتل، هل يجوز دخول قريته فقتل كل من فيها أم لا يدخل كل من فيها؟ وعلى العموم هنا يفرق فيه بين القتل بالمباشرة أو بغير المباشرة. فمثلا إذا كان القتل بالمباشرة يعني هم دخلوا فقتلوا الصغير والكبير، فنحن نقتلهم بغير المباشرة، مثلا إذا ضربناهم بأمر يعم به الهلاك مثل العمليات الاستشهادية أو رماية الصواريخ أو القذائف عليهم، فهذه لا تفرق بين صغير وكبير وذكر وأنثى، وهذا من باب المماثلة. لكن في حال الممايزة لا يفرق فيها، وهذا متوقف على حكم الصغير أصلا. المرأة تأخذ حكم الكبير، قلنا أنه مرتد والمرأة كذلك مرتدة، فالرجل والمرأة إذا حكمنا عليهما بالردة فالقتل في حقهما واجب، وقتل المرتد واجب إجماعا، حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة وابن المنذر وابن رشد وغيرهم من أهل العلم، حكوا الإجماع على وجوب قتل المرتد. كيف؟ أصبر يا شيخ، تحجنا وانت والله هدي حين شوفني يقول هذا، والله أعلم ختمت الدرس وممشي. نعم، حكى أهل العلم الإجماع على قتل الذكر والأنثى البالغين، وأما قضية الصغير الذي ولد من أبوين مرتدين هذه المسألة وقع فيها الخلاف، منهم من يقول أنه مرتد كوالدي وبناء على ذلك يأخذ حكم أبوي، كما أنهما يقتلان يقتل كذلك، وبعضهم قال أنه يأخذ حكم الكافر الأصلي لأنه ولد من أبوين كافرين في الحقيقة ولم يسبق له إسلام، فقالوا أن حكمه هنا أنه على الكفر الأصلي، وإذا علمنا أنه على الكفر الأصلي فالأولاد في حكم الأموال، فأولاد الكفار الأصليين لا يقتلون. لماذا؟ لأنهم في حكم المال، في حكم الغنيمة، ولا يجوز في مثل هذه الحالة أن نتلف الغنيمة بغير سبب. وهكذا على هذا الخلاف تبنى المسألة. نعم، سأصبح درسا فقهيا وخرجنا من لب الموضوع، هداكم الله. كيف؟ هذا الظن بناه على ماذا؟ على صار حادث في الحلقة فقتلوا. هنا على العموم إذا كان القتل مبنيا على طرق الثبوت الشرعية فتبين الخطأ فهذا لا إثم عليه وفيه ضمان الدية، لا إثم عليه وفيه وعليه ضمان الدية. وأما إذا كان القتل بغير تحر وفيه تساهل فهذا عليه الإثم وكذلك الدية. ولكن إذا علم الإنسان أنه ليس كذلك فقتله، يعني يعلم أنه مسلم فقتله، هذا فيه القصاص. لكن هو إذا لم يعلم فهو لا يخلو من حالين، لم يعلم أنه مسلم لكنه بنى ذلك على شكوك وأوهام بدون تحري لطرق التحري الشرعية، فهذا قلنا فيه الإثم والدية. وإذا كان تحرى فقتل فتبين خلاف ذلك فلا إثم عليه وعليه الدية، وهذا في حالة عدم الامتناع. يعني أما في حالة الامتناع لا، أمر آخر. نعم، هذا والله تعالى على وعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.